قربك بين اسوا اخلع فلسع مخك يلسع عينا بيشة اوعك تدرجة فلد انتم نجف وزنك وزن الريشة قوة الدخيلة زعت الليلة لاختار جيها لعكريشة احنا بحراوي يا صرخة عفية تعمل قوام فوركيشة بحراوي قطعت بطاقتي معروف تجارة انا يا صحابي بتحول فجأة وقتي عندي رجولتي تساوي رقابي لو جاي الموت دلوقتي هستقبل وافتح له انا بابي وهقول له انا راجل مش خايف منك خد لاحبابي لو على التحدي انزل ضدي تتخرم زي المصفر ده كوارديا وادي مصدي ده تمامك بق وشفه كنت انت بتحبي وابوك صاحبي اسال مامتك ما عارفه ممنوع المقارنه ده احنا قرنا ممنوع تتحط في كفه ما باكلش الحلو يا خل انا لو اجلي اقطع اوطاري انا لما بحضر التسعه ملي ينزل لي الف اتاري مجنون رسمي وترنلي ومعلف ليلي او نهاري هتقول لي زميلك قال لي وتشهر لنا هكتب من ناري ريتك اتنا ما تنططنا يا مجننا العفريت اسبل في جيتنا حفظة لغتنا ضرب النار والمريض فرحة الرواتنا الناس عرفتنا ان احنا قلبنا عديدة احلى عريس في الدنيا هو الكينج محمد عبد المجيد ايوك تعمل لي فداء انا مش باقي على اللي في يوم خان صاحبك لو الا وصاحب في الاكتر يا زميلي دخان انا شفت يا معلة وده جلة وده بتاع نسوان وده عامل انه حبيبي ولو مت تلاقيه فرحان للدم بقيت بتعطش وانطرطش قطعت دراعي في الزفة انا زي المطرش مش سامع خلصت اوجاعي والناس عمالة بتزف وانا وسع جملة وقطاعي ومضيت عقدي مع الحجز وختم الفيش ما فارقش صباعي في زماننا الكل بتمن وناس عالشر بقت جراية خيالي ما بقتش مأمن وانا مش عايزه يمشي ورايا ابلس بقى ري الزمن والظلم بقى لمتن رايا الناس حواليك اتجن وما تبص لنفسك في مرايا يا رجولة بقيت مهدومة وملك شومة اللي زي الاول الصار خايف من البومة وسامي بقى سومة وكله تحول عالغدر الناس معزومة حيطات مقسومة وكله متمول وضماير الناس مسمومة فينك يا حكومة الشعب تسول هتقوم حرب وما فيهاش هدنة الاخصم تلبس بيشة لما تقرب يا بلح ضدنا فشوات البلد احنا العمد فشوات عالة الرواتنا والقوة الليلة ما لك حلفت لا تولع فرحتنا كلها عمالة تتزحلى كلها حلوة وحنطوة كلها اكلة وبتبحلى وبتسرق وتقول مسروقة كلها زنقة وبتلزق وبتكذب وتقول مزنوقة كلها لبسة لمحزقة فرحانة نمشي مخالف متغمي وامتى هشوف ده انا خايف وبقول مش خايف صاحب اصفر ومنسن وعامل لي رجولة وجنكن ويوماتي محر وبيعجن ويحور ياما ويماسل اوعك قدامي تتجنن ده انا ميت يا ابني ومتغسل ربنا يهديك ويحنن ده انا بدعيلكوا واقول يا مسلل العالم اصبح كوسة عايمين يابا على بحور صلصة فرعون يتحول موسى اصحى نوايا مش خالصة تديهم حب وواجب للأرض ده افعالهم غلسة العين عليت على الحاجب والطيبة لصباح الكارثة القوة على اي لون علامة واستلمت مليون الفيل وزيزو النوبي بب الكلام بقى شبح الكون هيعش اسمك يا تخيلة بيشرفنا من المنكون هيعش اسمك يا تخيلة بيشرفنا من المنكون العكري سفيع مليونية احنا صور احنا بحراوية عرسنا محمد عبد المجيد متربي على الرجولية فرحته تولع وتقيد على شنب حضور الدخلوية دبينا نضرب تربيد ونولع كل الدنيا دهية ده عريسنا جنتلمان ابن اصول وشاد يا زمان الباشا محمد عبد المجيد ده اللي وضعه في اي مكان الباشا محمد عبد المجيد ده اللي وضعه في اي مكان ارض العكريشة وبشوتها برجولة الناس عرفتها الريس ده سعد روتان عم الدنيا زعيم ضبطها الرئيس ده سعد روتان عم الدنيا زعيم ضبطها كفر تدور اسلحه شامله وشباب حلوه ومتعامله الباشا ده اسلام فوزي لو يزعل تلام تنحمله الباشا ده اسلام فوزي